نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنك أنت سميع الدعاء. ربنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور. يا ودود يا غفور اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. يا رجاءنا يا مولانا يا خالقنا لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. كما بلغتنا رمضان أوله وأوسطه بلغنا آخره ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. اللهم يا كريم أكرمنا بكرمك، أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت كل واحد منا سؤله اللهم اقض حاجاتنا. لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. سبحانك جل جلالك تقدست أسماؤك والعطاء عطاؤك والملك ملكك. ترانا وتسمع كلامنا يا قريبا لمن دعاك ويا حليما على من عصاك. سبحانك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. نرجوك ألا تفرقنا إلا وقد أعطيتنا سؤلنا وغفرت ذنبنا وسترت عيبنا وجبرت كسرنا وأرضيتنا وعفوت عنا. اللهم يا حي يا قيوم هذا دعاؤنا وعليك التكلاء وأنت المستعان. سبحانك وبحمدك رب الأولين ورب المستقدمين والمستأخرين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك